لآفاق السماء نداء ما راح اجاوب انا اسمعك بس المن شباب وينك العالم سمعني سمعني مصاب بن جعفر ترك اوضح علامه مصاب بن جعفر ترك مصاب بن جعفر ترك اوضح علامه رسم هول المحشر وخوف القيامه رسم هول المحشر فاضت دموع النبوة على الإمامة فاضت دموع النبوة هيكل العالم لبس بردة ظلامة هيكل والإله برحمته وحكمه ونظامه للنعش وجه تحياته وسلامه للنعش وجه تحياته بعد بعد أعد للنعش وجه تحياته وسلامه اي سلام الله أولى وهذا إمام تحيات من الله لموسى سلام سلام الله أولى وهذا إمام تحيات من الله لموسى سلام وكل يستجيب لتشجيع الغريب وكل ما شاء الله فدوة فدوة الحجاب إب لآفاق السماوات لآفاق ما شاء الله اي فجئنا بالنحيب هلا لتشجيع الغريب هذا موسى هذا من أشرف سلالة للشاعر الأديب جابر الكاظمي هذا موسى هذا من أشرف سلالة خصم هارون انتهج نهج الضلالة خصم ظلم حاربك النواميس العدالة ظلم حاربك النواميس ننسى ظلم وجار لا والله محالة ننسى ظلم وجار لا والله محالة سجنة طفى شمعة من بيت الرسالة سجنة طفى شمعة من بيت الرسالة سجن بالزنزانة قرآن الجلالة سجن بالزنزانة قرآن الجلالة قضى في السجن قرآن سجينا مقيد بكاه الإنس والجان وينعى محمد قضى في السجن قرآن سجينا مقيد بكاه الإنس والجان وينعى محمد بكت عين الحبيب لتشجيع الغرب بكت ما شاء الله لآفاق لآفاق السماء لآفاق السماء اللي افاقل بدو اروح لك نشمي نشمي بفاجئنا حلت بسجن الغدر أفجع مصيبة حلت بسجن الغدر أفجع مصيبة وانفجع بيها رسول الله وحبيبة وانفجع بيها رسول الله وحبيبة سجن مظلم بيشفت حالة رهيبة سجن مظلم بيشفت حالة رهيبة صورة مرسومة على جدران الكئيبة صورة مرسومة على جدران الكئيبة كان شفت شيبة علي وبالدم خضيبة كان شفت شيبة علي كان شفت جثة أبو الأكبر سليبة كان شفت جثة أبو أيوة في جوف المقادير فقدنا وليا رأينا في المضامير عليا عليا وفي جوف المقادير فقدنا وليا رأينا في المضامير عليا علي وفي القلب رهيب لتشيع الغريب هلا وفي القلب لهيب لتشيع لأفاق لأفاق ما شاء الله صوتك صوتك صوتك جواب جواب جشامة لأفاق لأفاق السماء ما شاء الله بدو اروح لك قلت لك لا تصور نخوة حسينية سجن مظلم سجر بكل قلب جمرة سجن مظلم سجر بكل قلب جمري بالدمع ما تنخمد نار المسعرة بالدمع ما تنخمد جنها حضرت للنعش فاطمة الزهرة جنها حضرت للنعش سمعني سمعني جنها حضرت للنعش تجري عالكاظم غدت عبرة على عبرة تجري عالكاظم غدت بعد بعد تجري عالكاظم غدت اي صاحت للنعش بالمدمع تنظرة صاحتي وللنعش بالمدمع تنظرة يا ابني جيت وردت تشييعك أحضرة يا ابني جيت وردت تشييعك اي انا ام الميامين فؤادي تفطر وفي القلب براكين لموسى تسجر أنا أم الميامين فؤادي تفطر وفي القلب براكين لموسى تسجر بدا خطب رهيب لتشيع الغريب هلا بدا خطب رهيب لأفاق لأفاق السماء ما شاء الله ما شاء الله إيه لأفاق السماوات لمن جب المجرات بموسى فجأة هذه حالة فاطمة وحالة صبرغة. ايدك ايدك ارفعها يا الله. هذه حالة فاطمة وحالة صبرها، حضرت الموسى بمدامعها وجمرها، حضرت الموسى الزهرة لمن ماتت وختمة عمرها، الزهرة لمن ماتت وختمة عمرها، بس علي وما غير للمدفن حضرها، بس علي وما غير للمدفن هذا موسى وقبره والحضرة وأثرها، هذا موسى وقبره الزهرة ما موضع قبرها، زهرة ما واحد عرف بعد بعد، زهرة ما واحد عرف في عيون الحق ويلا جرت مقلتها، وشكوانا إلى الله تعالى صداها، عيون الحق ويلا جرت مقلتها، وشكوانا إلى الله تعالى صداها. هل الله الله ألا هل من مجيب لتشيع الغريب، ألا هل من مجيب لتشيع لآفاق لآفاق السماوات. ما شاء الله. إيه ما شاء الله. فدوا روح لك هذا صوت من السماء السابع نسمعه. ألطم ألطم سمعني سمعني. هذا صوت من السماء سابع نسمعه عن محمد عن علي وفاطمة البضعة، عن محمد عن علي أعلى أعلى. عن محمد عن علي يمنع راهب بني هاشم تشيعه، يمنع راهب بني هاشم تشيعه، حضرت وصب الجفن دمعة على دمعة، حضرت وصب الجفن ويا هم ملاك العرش حضرت ودعا، ويا هم ملاك العرش حضرت ودعا، شهالمصاب اللي جرل يذبل صدعا، شهالمصاب اللي جرل يذبل صدعا، اي نجوم الكون مأساة أصابت قباها، وشمس الله آهات بدت في سناها، نجوم الكون مأساة أصابت قباها، وشمس الله آهات بدت في سناها، وكادت أن تغيب لتشيع الغريب، وكادت أن تغيب هلا لآفاق أبد. والله يا عباس منعوف العقيلة، اجينا نصيح يا حوراء والمدمع نشيله أبد، اجينا نصيح يا حوراء والمدمع نشيله. يسير سيوف برا الشام واليوصل يوينه نصول اليوم كالمختار بسيوف الأصيلة نصول اليوم كالمختار بسيوف الأصيلة قسم منعوف حامل جار وليحمي دخيلة قسم منعوف حامل جار وليحمي دخيلة فدينا أرواح للحوراء نحسبها قليلة فدينا أرواح للحوراء نحسبها قليلة أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين أعلى أعلى أعلى أعلى علي